وحشي عن سليمان جنوده الذي أنعمت علي وعلى والدي فقال ما لي لا أرى الغزغز أم كان لي لا يسجدوا لله في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدقات أن كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا نحن أولو قوة وأولو

صدق الله العظيم.